ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة، 85 بعد 107، وفيها حلقة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة وقعت في سالف العصر والأوان للملك ركن الزمان وزوجته نورهان وولديهما حسان وصفوان. شهرزاد. أميري شهريار. يا نشوان، هيئ المكان، أشعل الشموع، أطلق البخور، أنثر الزهور، أرخي الستور. ليحلو السمر ويزكو السهر. شكرا لك يا نشوان، انصرف الآن وأهل المكان. كم أنا مشتاق. هاتي يا شهرزاد، هاتي، حلقي بي في الآفاق. وهل على المشتاق ملامة؟ بل حبا، حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن القاضي عمر شاه أرسل إلى كبير السجانين واستدعاه وقال له في حزم وعزم: مخلوف، إن لديك مسجونا يدعى سلمان. يا سيدي، أنا لا أعرف الأسماء لأن السجن مليء، هذا يخرج وهذا يجيء، ولا عمل لنا سوى تنفيذ الأحكام وحبس الأنام. ابحث في السجلات وفتش الزنازين، إنه رجل مسكين وعليل. سأفعل المستحيل. وماذا يريد سيدي أن يتم في شأن سلمان؟ أريد أن أراه الآن وخارج الليمان. سيدي، أنت تعرف أنني لا أعصى لك أمرا، ولكن إخراج المساجين يدخلني في عداد المجانين، فإن معنى ذلك أن يشنقني الوزير. وهو قاس خطير. أنا لا أطالبك بأن تطلق سراحه من الليمان، لا لا، كل ما أريده هو أن أراه وأتحدث وياه، وأنا لا أستطيع مقابلته في الليمان لأني لست كأي إنسان. إنني معروف يا مخلوف، وإذا عرف الوزير أنني دخلت السجن لأراه ربما أدخلني وياه. فهمت يا سيدي عمر شاه. أحضره إلى هنا وفي يديه القيود حتى تضمن أن يعود، إن هذا الأمر يهمني للغاية يا مخلوف. أنا لا أنسى ما فعلته معي من معروف، وسأحضر لك السجين، وليبقى هذا في مقام السر الدفي. ما هذا يا حسان؟ ألا تريد أن تأكل الآن؟ لقد أحضر لنا العفريت من أطايب الطعام ما لا يحلم به الأنام. انظر، لقد أحضره كله في لحظات لا ساعات. هذا الجوز من الهند، وهذه المانجو من السند، وهذا البطيخ من مصر. ليس لي شهية الآن. أنت لا تزال تفكر في شمس الشموس، وإلا ما تفسير هذا العبوس؟ بالله عليك دعيني من هذا الكلام، إنه يضاعف علي الآلام. لو كان الأمر بيدي لنسيت هذا الغرام، ولكن للقلب أحكام. لابد أن أتخلص من شمس الشموس، إنها تنافسني في حب حسان الذي لا يقدر على النسيان. ولكن لابد أن أراه لأعرف ما سر حبي له. سأطلب من الجان أن يحضرها الآن، ولكن لا ليس الآن في وجود حسان. من في هذه الزنزانة يدعى سلمان؟ هذا هو سلمان. تعال ورائي فأنت مطلوب. مطلوب لمن؟ لم يعد لي في الوجود إنسان. لقد رتبت نفسي على البقاء طول حياتي في الليمان. اسمع الأوامر أيها المسجون. هل أنت مجنون؟ اسمع الكلام يا سلمان حتى لا يضاعف عليك العقاب. يكفينا ما نحن فيه من عذاب. سير ورائي دون كلام ولا تتلفت، حتى إذا وصلنا إلى باب الخروج فدعني أتكلم وتظاهر بأنك تتألم. ما هذا اللغز؟ لنفذ له ما يريد. ترى ماذا سيقع من جديد؟ ها نحن قد وصلنا فتأوه وتألم ولا تتكلم. افتح الباب يا أخي مسعود سيراه الطبيب ثم نعود. حاضر يا سيد مخلوق. لم يبق سوى 7 أيام تصبح بعدها ملكا على الأنام. إنني أحس بقلق شديد. ليكن قلبك من حديد. ولكن أين ذهب ركن الزمان وحسان؟ أين ذهب الإثنان وإلى أي مكان؟ وفيما يعنيك هذا الآن؟ لو عاد بعد 7 أيام فلن يذوق سوى الآلام. إن أعصابي متعبة للغاية من هذه الحكاية، وددت لو نفضت يدي. الآن بعدما عرف بالأمر ركن الزمان؟ رباه، لقد نسيت أنني أنكرت وحبست. اسمع، دع عنك هذه الأوهام، إنك في حاجة إلى الاستجمام. اسمع، سنسهر الليلة سويا لدى شهب بندر التجار وننعم بغناء أبكار. كم يجلو صوتها الهم ويزيل الغم. ولكن باعتباري أميرا هل وهل تتصور أن الأمراء والحكام لا يسهرون وفي غير خصورهم لا يعبثون؟ ومع ذلك فهل نسيت أنك دخيل على العرش والديوان وأنك ابن دهمان؟ لا داعي لهذا الكلام، لا داعي أيها الوزير. إنه يتعفف عن الذهاب للسهر عند شهبندر التجار ابن الفجار. ألا يعلم أن أمه كوكب تختم هناك لتعيش لمجرد أن تعيش؟ سيدي عمر شاه، أتيت معي بالسجين سلمان. أدخله الآن، وأرجوك أن تخلي المكان، فإن بيننا حديثا سيطول وسيعود بعدك على طول. أمرك يا سيدي عمر شاه. أدخل يا سلمان. كيف حالك يا سلمان؟ أريد أن تشعر هنا بالأمان. أي أمان يشعر به الإنسان في مملكة لا تعرف سوى الظلم والطغيان؟ ألم يقل لك مخلوف من أنا؟ قال إنك كنت قاضي القضاء وكنت عادلا فعزلوك من منصبك. هذا صحيح، وقد أحضرتك الآن لأحدثك عن شمس الشموس. ابنة أخي، أرجوك يا سيدي عمر شاه، هل ماتت أم هي على قيد الحياة؟ إنها موجودة على قيد الحياة، وكل ما يهمها هو أن تراك وتعيش وياك. أريد أن أراها يا سيدي عمر شاه. شمس الشموس المسكينة، ترى أين أنت الآن؟ اروي لي أولا، ما علاقتها بالأمير حسان؟ وما الذي فعله الأمير صفوان؟ ومن الذي أدخلك الليمان؟ أنا راع فقير أعيش مع ابنة أخي دردير الذي توفاه الله من أعوام. وقد شاءت الأيام أن يهيم الأمير حسان بشمس شموس، وعرف بذلك أخوه صفوان وأبوه ركن الزمان، وكان معي في الليمان. ها؟ من؟ من كان معك في الليمان؟ ركن الزمان، الملك ركن الزمان. ماذا تقول؟ هذا غير معقول. كلهم كان يقول هذا الكلام حتى أثبتت صدقه الأيام. لقد غدر به الوزير صمصام وقبض عليه وهو يتفقد أحوال الرعية وألقاه في هذه الرزية كلص عريق وقاطع طريق. يا إلهي، يكاد يصيبني الخبال، هذا يفوق الخيال. وروى سلمان لعمر شاه ما وقع في السجن لركن الزمان، وكيف انهدت منه الأركان ونجاه الجان، وشرح كيف تنكر له الوزير لأنه أراد استبداله بابن بكير، وكيف حوكم محاكمة صورية وهزلية. فثار عمر شاه وقال لسلمان: عد أنت الآن إلى مكانك في الليمان، ولا تخبر أي إنسان بأنني قابلتك أو حدثتك. وصفق بيديه مرة وأعاد الكرة، ولعجبه الشديد: لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشخ النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وبهذا تنتهي الحلقة 85 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.